وشدة خطورتها. قال باب ما ينهى عنه من السباب واللعن. أما المحبة للدنيا والأمور الأخرى هذه تتبع الدنيا وتنتهي مع الدنيا. وكلها يعني متابعات لكم ولقناتكم وقلوبكم هذا وكلها يعني حب يعني الله؟ كلها يعني أن يتابعه شرع الله. علامة محبة كون العبد يحب الله أن يتبع شرع الله. علامة أنه صادق لأنه يحب الله. يعني من قال أنه يحب الله يكون صادقا إذا اتبع شرع الله. وإن قال أنه يحب الله ويعصي الله فالمحبة دعوة من صاحبه. لكن من لوازمها أن الله تعالى يحسن وأنه يجود يتكرم ويعني يريد الخير بالعبد هذا من جمراته وأنه لكن ليس هذا هو معنى لأن إذا قلنا أن المحبة هي إرادة يعني معناه أن الغير مستحب من الحجر وهو الصفات مضطرب أحيانا يؤول وأحيانا يغور أحيانا يؤول وأحيانا يغور على طريقة يغور الله أعلم بمراده الطهور هو أنهم يغورون في المعنى فيقولون الله أعلم بمراده هي من كنت تنفق من اللعبة التمعونية يقوم من هذا الاعتبار الله إلى غيره. ولو يكون في المكان كلامكم اللي بيقول القول اتبعوني اذا كان صدق اتبعوني واذا تبعتوني احبكم الله. يا شيخ يوضع له القبول في الارض يستوي في ذلك البر والفاجر ام كيف يصير؟ هذا الذي يحب الله هو اللي قال توضع له القبول في الارض، يعني الذي يحب الله عز وجل هذا يوضع له القبول في الارض، يعني يقبل الناس كافر ومؤمن ولا فقط المؤمنين؟ لا على كل، مو معناه انه يعني كل الناس ان يقبلون، لكن يعني قد يعني يكفر من يقبل، يقوم معناه انه يعني ما في احد الا ويكون راض عنه ولا يسقط عليه احد ابدا، وانما يعني ما يكفر قبوله، مو معناه ان الناس كلهم لازم يتفقون عليه ولا يشد عن ذلك واحد، لا بد ان يشد، ولا بد ان يوجد اعداء، ولا بد ان يوجد حاقدون، ولا بد ان يوجد حاسدون.